بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، توقفنا أيها الأحبة في التعليق على كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، عند قول المصنف رحمه الله تعالى: فيه مسائل في باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبدون الأوثان، وفي نسخة: لا تعبد الأوثان، وكلا المعنيين متوافق. قال المصنف: فيه مسائل. تفضل. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: فيه مسائل. الأولى: تفسير آية النساء. الثانية: تفسير آية المائدة. الثالثة: تفسير آية الكهف. الرابعة وهي أهمها: ما معنى الإيمان بالجبت والطاغوت؟ ما معنى الإيمان بالجبت والطاغوت في هذا الموضوع؟ يعني طيب أكمل. هل هو اعتقاد قلب أو هو موافقة أصحابها مع بطنها ومعرفة بطلانها؟ نعم، هنا تكلم عن معنى الإيمان بالجبت والطاغوت، هل هو اعتقاد قلب أو موافقة أصحابها مع بغضها ومعرفة بطلانها؟ نعم نعم، هو ما يكون في القلب من اعتقاد في تعظيم هذه المعبودات من غير الله تعالى. ثم قال: الخامسة قولهم إن الكفار الذين يعيبون كفرهم أحدى سبيلا من المؤمنين. السادسة وهي العقود بالترجمة، أن هذا لا بد أن يوجد في هذه الأمة كما تقرر في حديث أبي سعيد. نعم، وهذا يدل على أن من الخلق في جميع الخلق وجميع الأماكن، لأن هناك من النصوص ما جاءت في تحديد الجزيرة أن الشيطان يأس أن يعبده الناس ولكن بالتحريش بينهم، يأس الناس أن يعبدوا في جزيرة العرب، قال ولكن بالتحريش بينهم. لكن نقول عليكم السلام ورحمة الله، لكن نقول أن عبادة الأوثان تقع في كل مكان، حتى في جزيرة العرب وقع. نعم، وسبق الكلام بها. السابعة تصريحه بوقوعها، أعني عبادة الأوثان، تصريحه بوقوعها أعني عبادة الأوثان في هذه الأمة في جموع كثيرة. الثامنة العدو العدام، خروج من يدعي النبوة مثل المختار مع تكلمه بالشهادتين وتصريحه بأنه من هذه الأمة وأن الرسول حق وأن القرآن حق وفيه أن محمدا خاتم النبيين، ومع هذا يصدق في هذا مع التضاد بالواقع. وقد خرج المختار في آخر عصر الصحابة وتبعه فئام كثيرة. التاسعة البشارة لأن الحق لا يزول بالكلية كما زال فيما مضى، بل لا تزال عليه طائفة. العاشرة الآية العظمى، أنهم مع في الذين لا يضرهم من قتلهم ولا من خالفهم. الحادية عشرة أن ذلك الشرف إلى قيام الساعة. الثانية عشرة ما فيه من الآيات العظيمة، منها إخباره بأن الله زوى لهم المشارق والمغارب وأخبر بمعنى ذلك فوقع كما أخبر، بخلاف الجنوب والشمال، وهذا علم من أعلام نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. ويخبره بإجابة دعوته لأمته في الاثنتين ويخبره بوقوع السيف وأنه لا يرفع إذا وقع. وقوع السيف يعني الحرب. نعم. ويخبره بإهلاك بعضهم بعضا وسبي بعضهم بعضا. وإخباره بظهور المتنبئين، عندك هذه؟ طيب. ويخبره بإهلاك بعضهم بعضا وسبي بعضهم بعضا وخوفه على أمته من الأئمة المضلين. ويخبره بظهور المتنبئين من هذه الأمة ويخبره ببقاء الطائفة المنصورة، وكل هذا وقع كما أخبر، مع أن كل واحدة منها أبعد ما يكون في العقول. الثالثة عشرة حصر الخوف على أمته من الأئمة المضلين. الرابعة عشرة وقلنا الأئمة المضلين إما أن يكونوا علماء سوء وإما أن يكونوا أئمة وأمراء ظلمة. نعم. الرابعة عشرة التنبيه على معنى عبادة الأوثان، أي أنها لا تختص بقوم دون قوم، وعبادة الأوثان أيضا لا تختص بعبادة الأوثان فقط، بل تشمل الأوثان والأصنام وكل ما عبد من دون الله، من دون الله تعالى. ثم قال المصنف في العقول، يعني ما تقبلها العقول، هذا كل واحدة أبعد من الثانية، ومع ذلك أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم، ما أحد يتصورها، ومع ذلك لما أخبر بها وقعت، يدل على صدق رسالة النبي وأنها وحي من الله عز وجل عليه، فهذه علامة من علامات نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. قال باب ما جاء في السحر. باب ما جاء في السحر، وقول الله تعالى ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، وقوله تؤمنون بالجبت والطاغوت. قال عمر رضي الله عنه الجبت السحر والطاغوت الشيطان. وقال جابر رضي الله عنه الطواغيت كهان التنازل عليهم الشيطان في كل حي واحد. وعن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا سبع موبقات. قالوا يا رسول الله وما هن؟ قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله الا بالحق واكل الربا واكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. وعن جندب مرفوعا حد الساحر ضربه بالسيف، رواه الترمذي. وقال الصحيح انه موقوف. وفي صحيح البخاري عن بدايه بن عبده قال كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه ان يقتلوا كل ساحر وساحره. قال فقتلنا ثلاث سواحر. وصح عن حفصه رضي الله عنها انها امرت بجاريه لها سحرتها فقتلت. وكذلك صح عن جندب قال احمد عن ثلاثه من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى باب ما جاء في السحر. ومناسبة وضع هذا الباب في كتاب التوحيد ليبين المؤلف أن السحر ضرب ونوع من الشرك، أن السحر ضرب ونوع من الشرك لما يقع لهم من التعظيم والتقرب لغير الله، لغير الله عز وجل. ومقصود المؤلف من هذه الترجمة باب ما جاء في السحر، مقصوده النهي الشديد عن السحر لمنافاته للتوحيد، النهي الشديد عن السحر لمنافاته للتوحيد. والسحر في اللغة كل ما لطف وخفي سببه، كل ما لطف وخفي سببه، وهو محرم، وهو محرم. وهناك من السحر ما هو مستحب، هناك من السحر ما هو مستحب، وركز معي في هذا. لا خلي أكمل عشان المعنى، أخشى بعض الطلاب يأخذ جزءا من الكلمة فيرفعها إلى معنى آخر. هناك من السحر ما هو مستحب، وهو الفصاحة في اللغة وحسن المعاملة مع الأهل وغيرهم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عمر عند البخاري ومسلم إن من البيان لسحرا، إن من البيان لسحرا في البلاغة والفصاحة ونحو ذلك. فيستحب أن يكون الإنسان بليغا حسنا في كلامه وفي تعبيراته، وأيضا مساحرة ملاطفة، يلاطف أهله وزوجه وبنيه، يلاطفهم، وهذا محمود، وهذا محمود. وأذكرنا أحد أعضاء هيئة كبار العلماء لما سألته امرأة في مجلس إفتاء، سألته عن زوجها وكذا، فقال ساحريه، فقالت الشيخ وشلون أسحره؟ طبعا مثل هذه الألفاظ يعني المفترض أنه إذا تكلم بها يبين، وما يحسن أن الواحد يقطع الحديث فيها حتى لا يحمل على معنى آخر، لأن هناك من طلبة العلم من يأخذ رأس العلم أو رأس الكلام ثم ثم يكمل الباقي من معناه أو من مفهومه، أو بعضهم يقرأ كتابا ثم يفهم فهما خاطئا فينقل عن ابن رجب أنه قال كذا وابن القيم قال كذا وهو لم يقل، لأن فهمه كان سقيما فلم يستقم مع ما قرأ، أو يكون هناك خطأ في الكتابة كما جاء من قولي إن الحبة السوداء، قال إن الحية السوداء دواء لكل داء، إن الحية السوداء داء لكل داء، وهي إن الحبة السوداء، فأحيانا يكون بغير المقصود. أيضا يحسن البيان حقيقة السحر. حقيقة السحر أنها نفث يستعان به مع الشيطان، نفث يستعان به مع الشيطان في جلب الضر، في جلب النفع أو دفع الضر في ظاهره، في جلب النفع أو دفع الضر في ظاهره. أنا ما أدري اللي تبغون نعيدها، التعريف ولا تعريف السحر؟ نعم، قلنا تعريف السحر لغة هو كل ما لطف وخفي سببه، ما لطف وخفي سببه. وحقيقة السحر أنها نفث يستعان به مع الشيطان لجلب نفع أو دفع ضر في ظاهرهما، لابد من هذا القيد. لماذا؟ لأن حقيقة ما يجلب من الشيطان ليس فيه خير، حقيقة ذلك أن ليس فيه خير، حتى لو كان فيه جمع عطف بين رجل وامرأته، نقول في الحقيقة أن ليس فيه خير، ولا يترتب على المحرم إلا ما فيه ضرر. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى سبعة أدلة، قال: وقوله تعالى: ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. والحديث في هذه الآية يتكلم عن اليهود، يتكلم عن اليهود. قال: ما له في الآخرة من خلاق، أي ليس له في الآخرة من نصيب، ليس له في الآخرة من نصيب، وكل نصيب. لماذا؟ لأنه جاء في صياغ النكرة، خلاق نكرة يفيد العموم، أي كل خلاق، كل نصيب، ليس له في الآخرة من نصيب، أي ليس له في الآخرة من حظ ولا نصيب. وهذا في من اتخذ السحر ليكون له في الآخرة حظ أو نصيب، كل من اتخذ السحر ليكون له في الآخرة حظ ونصيب، نقول هذا ليس له في الآخرة أي نفع من هذا الأمر. ثم قال: وقوله تعالى: يؤمنون بالجبت والطاغوت. والجبت والطاغوت كما سبق اسمان لكل ما يعظم، لكل ما يعظم ويقصد به العبادة من دون الله، اسمان لكل ما يعظم ويقصد به العبادة من دون الله. قال عمر: الجبت السحر، والطاغوت الشيطان. هذا رواه ابن جرير في تفسيره وإسناده حسن عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن الجبت هو السحر وأن الطاغوت هو الشيطان، واختلف أهل العلم في تحديد الجبت بالسحر وتحديد الطاغوت بالشيطان. وجاء عن ابن القيم أن الطاغوت كل ما تجاوز به العبد حده من متبوع أو معبود أو مطاع، والطواغيت كثيرون، ورؤوسهم خمسة، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. ثم قال: وقال جابر: الطواغيت، انظر إلى التعريف الآخر للطواغيت، قال: كهان كان ينزل عليهم الشيطان في كل حي واحد. أيضا هذا الأثر رواه ابن جرير في تفسيره، فقال: الطواغيت هم كهان كان ينزل عليهم الشيطان في كل حي واحد، فيأتون بشيء مما يوحى فيخبرون بذلك الأمر ويكذبون معه 100 كذبة، ويكذبون معه 100 كذبة، وهم يستعينون بالجن والشياطين، شياطين الجن في إيصال هذا الكلام، فيكذبون معه 100 كذبة. ثم قال في الحديث أو الدليل الآخر، قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا. ما معنى اجتنبوا؟ ابتعدوا، أي اجعلوه في جانب وأنتم في جانب، اجعلوه في جانب وأنتم في جانب، هذا في أصل، في أصل الكلمة. إذا رأيت كلمة اجتنبوا، أي اجعل ما سيبين لك أن تجتنبه في جانب وأنت في جانب، أي تبتعد عنه. قال: اجتنبوا 7 الموبقات، أي المهلكات. وورد في حديث آخر المهلكات، فهو يفسر هذه الكلمة توبق صاحبها في النار. قالوا: يا رسول الله، وما هن هذه المهلكات، سواء كانت من الشرك أو ما كان دون ذلك، أو ما كان دون ذلك. فالشرك من أكبر الموبقات، وهو من أعظمها، حيث أن صاحبها يخلد في النار خلودا ملازما لها لا انفكاك منه، خلودا ملازما لها لا انفكاك منه. ثم بعد ذلك كبائر الذنوب، وكل ذنب بحسبه، وكل ذنب بحسبه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الشرك بالله. وهنا اللفظة الشرك بالله تشمل الشرك الأكبر والشرك الأصغر، والفرق بينهما أن الشرك الأكبر صاحبها مخلد في النار، وأما الشرك الأصغر فإن صاحبها غير مخلد في النار، غير مخلد في النار تحت مشيئة الله. ثم قال: والسحر، وهو مقصود المؤلف رحمه الله والشاهد من هذا الحديث، والسحر وهو السحر المحرم. ثم قال: وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، إلا بالحق. قتل النفس ليشمل المسلم وغير المسلم، ليشمل المسلم والمعاهد والذمي ومن نحى نحوه، أما الحربي فإنه لا ذمة له. قال: وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وهو التعاطي، وسمي أكلا لكثرة انهماك محبيه فيه، لكثرة انهماك محبيه فيه، حيث تعمى بصائرهم وقلوبهم عما يؤول إليه هذا المنكر العظيم وهو الربا. ثم قال: وأكل مال اليتيم، وأكل مال اليتيم بغير حق، وهذا أيضا فيه بيان أن هذا من كبائر الذنوب، من كبائر الذنوب. والتولي يوم الزحف، وهو عند التقاء السيوف، عند التقاء السيوف والصفوف في الحرب، عند التقاء السيوف والصفوف في الحرب، فإنه لا يجوز للمسلم في الحرب أن يتولى، فهي كبيرة من كبائر الذنوب، من كبائر الذنوب، وهي من المهلكات الموبقات. نعم نعم، الحرب خدعة، وجاء في رواية خدعة، وهو حديث رواه جابر عند البخاري ومسلم، لكن لا يعني هذا أنه في المخادعة يتقدم ثم يعود، هو يتقدم ثم يعود إلى فئة أخرى، إلى فئة أخرى، إما ليقوي تلك الفئة، وإما ليعود بحال أقوى. أما يعود إلى وطنه أو يعود إلى بيته فإن هذا لا يجوز، هذا من التولي يوم الزحف. طيب، ثم قال: وقذف المحصنات الغافلات. المحصنات هم العفيفات، المحصنات هم العفيفات، وهذه اللفظة تطلق ويراد بها تارة العفيفة، وتطلق ويراد بها المتزوجة، وتطلق ويراد بها الحرائر، وكلهم يسمى بالمحصنات، وكلهم يسمى بالمحصنات، ويدخل في ذلك التقييد بحسب السياق، بحسب السياق ومكان الكلام. قال: وقذف المحصنات، هنا المقصود بالمحصنات العفيفات الغافلات البعيدات عن الشر، الغافلات أي البعيدات عن الشر المؤمنات. قذف المحصنات بما ليس فيهن هذا من كبائر الذنوب، ويعذر صاحبها ويحكم عليه بالجلد. ثم قال: وعن جندب، وهو جندب بن عبد الله بن جرير البجلي، جندب أو أنه جندب بن جنادة، هذا يحتاج إلى بحث. نعم عندكم شيء؟ نعم إيه. قال مرفوعا أي مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم: حد الساحر ضربه بالسيف، يفيد أن الساحر يقتل حدا، يفيد أن الساحر يقتل حدا. قال: حد الساحر يعني أن له حد، ضربه بالسيف أنه يقتل. رواه الترمذي، وقال الصحيح أنه موقوف، أي أنه موقوف على جندب. والجندب هم عندنا اثنان: جندب بن عبد الله وجندب بن جنادة. نعم جندب أبو ذر، جندب بن جنادة هذا أبو ذر ممكن. أي نعم أحسنت، تقصد لو كان هو، فلذلك أنا قلت أنه ربما يكون جندب بن عبد الله. أي نعم، لا عندي أنا تعليق جندب. قال عبد البر: هو جندب بن كعب الأزدي، جندب بن كعب الأزدي، والحديث فيه ضعف، الحديث فيه ضعف. ثم قال: وفي صحيح البخاري، والصحيح أنه ليس موجود هذا في صحيح البخاري، إنما هو باب عند البخاري، وباب عند البخاري لا يعني أنه من أحاديث البخاري. الصحيح أن هذا باب عند البخاري، وهذا روي عند أبي داود. قال: عن بجالة ابن عبدة قال: كتب عمر بن الخطاب أن اقتل كل ساحر وساحرة، قال: فقتلنا 3 سواحر. واختلف العلماء على قتل الساحر، اختلفوا على قتله، فالجمهور يقولون يقتل كفرا، الجمهور يقولون يقتل الساحر كفرا، ومنهم من قال يقتل حدا، يقتل حدا، إلا من سحره يتعلق بذوات المواد المعروفة، يعني يسمونها خفة اليد، فهذا يختلف، هذا يختلف. والصحيح أن الساحر إذا فعل ما يوجب القتل كقتل المسحور ونحو ذلك فإنه يقتل تعزيرا، وإذا سحر أي سحر فقط بدون قتل وإنما كان خفة يد ونحو ذلك فإنه لا يقتل إلا إذا رأى الحاكم مصلحة في ذلك، إلا إذا رأى الحاكم مصلحة في ذلك. ثم قال: وصح عن حفصة رضي الله عنها أنها أمرت بقتل جارية، بقتل جارية لها سحرتها فقتلت. وكذلك صح عن جندب. قال أحمد، وهذا مروي عند البخاري في التاريخ الكبير ليس في صحيح، قال أحمد وهو أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى الشيباني: عن 3 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. من هم 3؟ هم عمر وحفصة وجندب بن كعب، وجندب بن كعب الأزدي رضي الله عنهم وأرضاه. ثم قال فيه مسائل نسردها سردا لضيق الوقت: الأولى تفسير آية البقرة، والثانية تفسير آية النساء، والثالثة تفسير الجبت والطاغوت. والجبت ما لا خير فيه، والطاغوت قلنا مثل الشيطان كما قال عمر، والفرق بينهما بين الجبت والطاغوت. ثم قال 4: أن الطاغوت قد يكون من الجن وقد يكون من الإنس، قد يكون الطواغيت ما ذكره ابن القيم 5 على رؤوسهم، وغير 5 موجود. ثم قال 5: معرفة 7 الموبقات المخصوصات بالنهي. 6: أن الساحر يكفر. 7: أنه يقتل ولا يستتاب. وهذه مسألة تتعلق بحكم القضاء على الساحر، أنه يقتل ولا يستتاب إلا إن تاب قبل القبض. 7: وجود هذا في المسلمين على عهد عمر رضي الله عنه وأرضاه، فكيف بالزمن الذي بعده؟ فهو قد يكون من باب أولى. نكتفي بهذا القدر، والله أعلم.